بيحصل والله والله والله اللهم لا شريك لك أشهد أن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرني الله قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي. قال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا. وفي الضبط الآخر: فجثثت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهدر وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي. قال النووي رحمه الله: قوله يحدث عن فترة الوحي عن احتباسه وعدم تتابعه وتواليه في النزول. قال القاضي: وأكثر رواة الكتاب على أنه بالهم في الموضعين الأولين وهما رواة يونس وعقيل ويسأل في الموضع الثالث رواة معمر. وهذه الأقوال التي نقلها القاضي كلها خطأ ظاهر، فإن مسلما رحمه الله قال في رواة عقيل ثم ذكر بمثل حديث يونس وهو أنه قال: فجثثت منه فرقا. إلى عقيل يرواه جثثت زي معمر. لا، من رواية يونس فبؤست، فرواية عقيل زي رواية يونس إلا فجثثتني فرواية فجثثت. ثم قال مسلم في رواية معمر أنها نحو حديث يونس إلا أنه قال فجثثت منه كما قال عقيل. فهذا تصريح من مسلم أن رواية معمر وعقيل متفقتان في هذه اللفظة وأنهما مخالفتان لرواية يونس. يبقى هو حصل يعني خلل في النقل يعني في كلام القاضي واد وقضى فيه. ثم قال بيقول كلام القاضي واد بيقول رواية يونس كلام القاضي واد بيقول ان يعني هو كلام القاضي واد بيقول ان اكثر رواه على ان يونس وعقيل جثثته على جثثته وان جثثته هو معمر. والكلام ما يحتاجش نقول مثلا النسخ المغاربه مثلا مختلفه وانه ده كلام مسلم صريح. يقول هذا تصريح من مسلم بان رواه معمر وعقيل متفقتان في هذه اللفظه وانهما مخالفتان لروايه يونس فيها. تبادر بذلك قول من قال الثلاثه بالفاء او بالهمزه. وبطل ايضا قول من قال ان رواه يونس وعقيل متفقه ورواه معمر مخالفه لروايه عقيل. وهذا ظاهر لا خطا به ولا شك فيه والله اعلم. أما معنى هذه اللفظة فالروايتان بمعنى واحد، يعني رواية الهمز والفاء. جئست وجثثت معنى هو فجئت ورعبت. وقد جاء في رواية البخاري فرعبت بالمعنى أوضح. قال أهل اللغة: بؤس الرجل إذا فزع فهو مجؤوس. قال الخليل الكسائي: بؤست بؤس وبث فهو مجؤوس ومجثوث أي مذعور. كل هذا من الوين مدى دقة الإمام مسلم رحمه الله أنه كل واحد قال باللفظ مع أن المعنى واحد ومتفق يعني، لكنه نقل كل يعني عن كل راوي لفظه الذي أتى به. قوله صلى الله عليه وسلم: حتى هويت إلى الأرض، يقال هوى إلى الأرض وأهوى إليها لغتان أي سقط. وقد غلط وجهل من أنكر هوى وزعم انه لو قال الا اهوى الى هوى واهوى بمعنى حمى الوحي وتتابع هما بمعنى واحد يعني. فاكد احدهما بالاخر ومعنى حمى كثر نزوله وازداد. عميت النار والشمس أو قوت حرارتها. قوله إن أول ما أنزل قوله تعالى وأوم الدكر ضعيف بل باطل. قلنا قبل كده الإمام النووي رحمه الله يعني يسير على الاصطلاح في ذلك، وهو أن الباطل هو ما يخالف النص أو يعني الخلاف فيه ضعيف جدا. يقول هذا القول ضعيف باطل، ولكن يستعمل لفظ الإضراب بعد ضعيف، يقول ضعيف بل باطل. إن الضعيف هو الخلاف السائل المحتمل مع ترجيح خلافه، لذلك يقول مثلا أحيانا الصحيح بل الصواب. فالصحيح عنده هو إيه؟ مقابل الضعيف، والصواب مقابل الباطل. فالصحيح مسألة خلافية خلاف سائل، والأدلة فيها يعني تقوي جانب الصحيح، والقول الآخر ضعيف. وأما الصواب الذي يعني تقول طبعا مسألة خلافية الخلاف فيها ضعيف جدا، والأدلة تكاد تكون نصا أو هي نص أو هناك نص على هذا الصواب ومقابله الباطل، الخلاف فيها غير سائل عندها. قال قوله أن أول ما أنزل قوله تعالى يا أيها المدثر ضعيف بل باطل، والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك كما صرح به في حديث عائشة رضي الله عنه، ده الذي مضى. وأما يا أيها المدثر فكان نزلها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر، والدلالة صريحة فيه في مواضع، منها قوله وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بحراء، هذا صريح أنه كان قد أتاه قبل ذلك، ثم قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، ومنها قوله ثم تتابع الوحي يعني بعد فترته. فالصواب أن أول ما نزل اقرأ، وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر. ننوي له يعني حق في مسألة قوله أن هذا ضعيف بل باطل، لأن قول من قال أن أول ما أنزل قوله يا أيها المدثر يعني به أن أول ما أنزل مطلقا، حيث أنه قيل له اقرأ أول ما أنزل أي القرآن أنزل قبل، قال يا أيها المدثر، فكلم أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو أحد القراء المشهورين المأخوذ عنهم القراءات مختلفة، فهو يصرح بأن يا أيها المدثر فقيله أو يقرأ، علشان بعض العلماء يقول تحمل على أولية نسبية، الأولية بعد إيه؟ الفترة، بس هنا إذا قيل له أو يقرأ فقال رد تعالى فرد هذا القول، فده ما يصلحش، ذاك هذا قول كما ذكر مصر. وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر. لماذا؟ لأن في دليل الأحاديث صريحة في مخالفته، لكن لذلك تجد أن هو في أن كثيرا من يكتبون في المصاحف ترتيب نزول السور يكتبون الفاتحة بعد لي بعد المزمل، يقول يا أيها المزمل بعد يا أيها المدثر ثم بعد ذلك الفاتحة، لأنها قيل من أول ما نزل. قوله صلى الله عليه وسلم فاستبطنت الوادي أي صرت في باطنه، في بطن الوادي يعني في أسفل جزء منه. وقوله صلى الله عليه وسلم في جبريل عليه السلام عليه الصلاة والسلام وإذا هو على العرش في الهواء، المراد بالعرش الكرسي كما تقدم في الرواية الأخرى على كرسي بين السماء والأرض. قال أهل اللغة العرش هو السرير، وقيل سبيل الملك، قال الله تعالى ولها عرش عظيم. العرش مش هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، الألف واللام هنا على العرش الذي ذكره قبل ذلك على كرسي، يعني ليس المراد به عهد العرش الذي استوى عليه رب سبحانه وتعالى، انما هو على عرش على كرسي بين السماء، والهواء هنا هو الجو بين السماء تفسير ثاني بمعنى كلمة الهواء الخالي. قال الله تعالى وأفئدتهم هواء يعني خالية، إن معنى قلوبهم فارغة من شدة الهم أو أن أماكنها فارغة لأنها خرجت إلى الحناجر. إذ القلوب لدى الحناجر يعني خرجت من أماكنها من شدة الاضطراب. نسأل الله العافية. قلوبهم أخذتني راجفة شديدة، وفي بعض الروايات وجفة، هما صحيحان متقاربان ومعنهما الاضطراب. قال الله تعالى قلوب يومئذ واجفة، وقالت يوم ترجف الراجفة تضطرب، ويوم ترجف الأرض والجبال تضطرب. راجفة لأنها تجعل الناس تجعل الأرض تضطرب. فصبوا علي ماء، قوله صلى الله عليه وسلم صبوا علي ماء، فيه أنه ينبغي أن يصب على الفزع الماء ليسكن فزعه، والله أعلم. أما تفسير قوله تعالى يا أيها المدثر، فقال العلماء المدثر والمزمل والمتلفك والمستمل بمعنى واحد. قال قلت زملوني فدثروني، يعني ايه؟ فزملوني يعني غطوني. ثم الجمهور على أن معناه المدثر بثيابه، وحكى الماوردي وقال ابن عكرمة أن معناه المدثر بالنبوة وأعبائها. طبعا الأول هو الصحيح، أنه واضح جدا ان السياق قال فدثروني فنزلت يا ايها المدثر. وقول قم فانذر معناه حذر العذاب من لم يؤمن، وربك فكبر اي عظمه ونزله عما لا يليق به، وثيابك فطهر قيل معناه طهرها من النجاسه، وقيل قصرها اللي كانت قصيره لم تعلم بها النجاسه، وقيل المراد بالثياب النفس اي طهرها من الذنب وسائر النقائص. هذا ذكره كثير على الاكثر، لو ان ما اقصد بتطهير الثياب مع ان هو مازال بمعنى خلاف الظاهر، لكن يقول ان العرب تستعمل هذا اكثر، الثوب بمعنى طهر، ورجح هو العموم لانه يصح استعمال المشترك فيه معنى ايه. والاظهر والله اعلى واعلم انه بمعنى تطهير السريرة، ان لا يلبس ملابسه على ضغينة وحقد وخبث في النفس، والله اعلم. والرجل في قراءة الاكثرين، وقرأ حافظ حفص والرجل، يعني حفص هو اللي بيقرأها بالضم خلاف الاكثر اللي هو الرجل. فسره في الكتاب بالاوثان وكذا قال جماعات من المفسرين. والرجز في اللغه العذاب، وسمي الشرك وعباده الاوثان رجزا لانه سبب العذاب. وقيل المراد بالرجز في الايه الشرك، وقيل الذنب، وقيل الظلم، والله اعلم. وكلها متلازمه، تفسير بالله الشرك ظلم عظيم، وعباده الاوثان هي شرك. والظاهر انه كل اسباب العذاب واعظمها عباده الاوثان. في قول النبي صلى الله عليه وسلم جاورت بحراق شهرا، دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في فتره ما قبل الوحي في الغار، في غار حراق. فلما نزل عليه الوحي ترك صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في الغيران، وصار بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد، واعتكف في رمضان في السنين التي كان يصوم فيها صلى الله عليه وسلم. ولم يعد هذا مشروعا الان. ترك النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وان الله عز وجل قال ولا تغسلون وانتم عاكفون في المساجد، فجعل الاعتكاف من ذلك. قالت عائشه انه لا اعتكاف الا في مسجد جماعه، فلا اعتكاف الا في مسجد، فلا يشرع اعتكاف في غير المسجد. ولذلك يعني ما يفعله بعض المتصوفه من الذهاب الى القلوب والجيران تعبدا

وأن يقول قدم وأخر وزاد ونقص. إنه في ألفاظ انفرد بها شريك ابن أبي داير في 13 موضعا، ولذلك بعض ضاعف رواية شريك رغم أن البخاري أخرجها. أحد المستدركات على مسلم على البخاري رواية شريك ابن أبي داير، ولا شك أن ثالث البناني أحفظ من شريك في أنس رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات فرض الصلوات. هذا باب طويل، وأنا أذكر إن شاء الله تعالى مقاصده مختصرة من الألفاظ والمعاني على طرف بها. وقد لخص القاضي رضي الله عنه في الإسراء جملة حسنة نفيسة، فقال: اختلف الناس في الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إنما كان جميع ذلك في المنام. الحق الذي عليه أكثر الناس وهو عن السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم، والآثار تدل عليه بمن طالعها وبحث عنها، ولا يعمل عن ظاهرها إلا بدليل، ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل. وهذا هو الصحيح بل الصواب. ومن قال أنها كان أن الإسراء كان بالروح فهو لا يقصد أنه كان مجرد ملاك، عشان كان هذا القول كان مجرد بعيد جدا، لكنه كان بالروح هذا يعني فيه يعني أقرب، هذا القول أقرب، وأنه فعلا أن الروح بالفعل قد نهل بها إلى السماوات والملأ الأعلى. والله أعلم يختلف عن مجرد المنام. والصحيح انه كان بالروح والجسد، لان ما قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، وهذا التسبيح هذا موطن يعني يدل على ان هذا الامر الخارق للعاده امر عجيب، لكنه ليس بغريب ولا بعيد في قدره الله سبحانه وتعالى. ولذا يعني سبح الله عز وجل نفسه في هذا المقام: ولو كان مناما لما انكرته قريش. والاحاديث الاتيه في ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله له وتمام السنه فرفع قريش عنه فجعل ينصفهم له، فدل ذلك انهم كذبوه. ومشهور ان اناسا قد وقعت ردتهم عند الحديث بالمعراج في الاسراء والمعراج، فدل ذلك على انه اخبر صلى الله عليه وسلم به أنه أسري به بجسده، وإلا لما تعجبه أحد ولا كذبه أحد. فإن المنام لأمر معتاد أن يذهب الإنسان إلى أي مكان ويخبر به. يقول: وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء. قال: بينما أنا نائم، يقول إذ جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. ومن هنا احتج من قال أن ذلك كان إيه؟ مناما. وليس هذا بنص في أن الإسراء كان مناما، بل إنما أتاه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء. وإلا فهذا الإسراء كان على مشروط السنة العاشرة من البعثة، فقبل أن يوحى إليه أي في شأن الإسراء، فكأن الإسراء وقع له تمهيد بإتيان النفر الثلاثة الملائكة في النبي صلى الله عليه وسلم أتوه وهو نائم في المسجد الحرام. وانطلقوا به أولا، ثم بعد ذلك أتوا مرة ثانية، وانطلق به جبريل عليه السلام بجسده وروحه، فكأن المنام الأول كان تمهيدا. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا إذا جاءت مثل فلق الصبح، فهو حين رآها عليه الصلاة والسلام مناما أتت بعد ذلك إيه؟ مثل فلق الصبح. ولا يلزم أن تكون أن يكون إسراء كاملا في المنام، المنام الأول يعني، أو أنه يكون فرض عليه الصلاة، لأن ذلك معلوم أنه إنما فرض الصلاة مرة واحدة ولم تقع المراجعة مرات. أقصد يعني في إسراءات هذا الحمل أضعف وضوء الحمل هو تعدد الإسراء، فإن الصلاة إنما فرضت في ليلة الإسراء والمراجعة تمت في ليلة الإسراء، ولم يعد فرضها مرة أخرى 50 ثم خففت. ولو كان الفرض في المنام لكان فرضا، لأن الله عز وجل جعل رؤيا إبراهيم فرضا أن يذبح ابنه وقد رآه مناما، لكن أقول أن الصحيح أنه أتوه كتمهيد ولا يلزم أن يكون قد عرج بروحه في ذلك المنام وأفرضت عليه الصلاة. يقول وقد نبه مسلم على ذلك على أوهام شريك بقوله فقدم وأخر وزاد نقص، منها قوله وذلك قبل أن يوحى إليه وهو غلط لم يوافق عليه، فإن الإسراء أقل ما قيل فيه أنه كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم 15 شهرا. وقال الحربي كان ذلك 27 من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة. وقال الزهري كان ذلك بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم 5 سنين. وقال ابن إسحاق أسري به صلى الله عليه وسلم وقد فشل الإسلام من مكة والقبائل. وأشبه هذه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق، إذ لم يختلفوا أن خديجة رضي الله عنها صلت معه صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة عليه، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة، قبل قيل ب3 سنين وقيل ب5. والمشهور أن ذلك قبل الهجرة ب3 سنين. ومنها أن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه؟ قلنا الجواب عن ذلك أنه أن ذلك قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء، زي قد بعث إليه هو الإمام النووي رحمه الله لما تسأل قال في قول الملائكة حراس السماوات أو على أبواب السماوات أو قد بعث إليه، وهو أمر لا يخفى لأن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء كسلسلة على صفان، فأخذ السماء منه رجفة، فيكون أول من يرفع أسامه جبريل، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن الملائكة بتعرف بنزول الوحي، فنزول القرآن 10 سنين أو نحو ذلك، لا تدري الملائكة أنه قد بعث إلى محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه هو ذلك وأولها قال قد بعث إليه ليأتي، قد بعث إليه ليصعد إلى السماوات، وده الصحيح. فإذا قبل أن يوحى إليه أي في شأن الإسراء، يعني قبل أن يوحى إليه ليأتي، قد بعث إليه ليأتي، وليس أنه قبل أن يوحى إليه مطلقا، هذا طبعا بلا شك غلط. وأما قول شريك وهو نائم، قوله في الدرجة الشريك وهو نائم في المسجد الحرام، وفي الدرجة الأخرى بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، فقد يحتج بها من يجعلها رؤيا نوم ولا حدث فيه، إذ قد يكون ذلك حالة أول وصول الملك إليه، وليس في الحديث ما يدل على كونه نائما في القصة كلها، يعني يقوم وأيقظوه، لا أحد الولوه في ذلك. هذا كلام القاضي رحمه الله، وهذا الذي قاله في الشريك، وأن أهل العلم أنكروها، قد قاله غير واحد، قد قاله غيره. وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية الشريك هذه عن أنس في كتاب التوحيد من صحيحه، وأتى بالحديث مطولا، هي عند مسلم على فكرة، بس ما مسلم حذف اللفظ، هو على شرط مسلم، بس الألفاظ اللي مسلم أشار إلى ولود تغير فيها. والحقيقة ابن حجر رحمه الله يعني بين أن كل هذه الألفاظ قابلة للتأويل، يعني محتملة. قال الحافظ عبد الحق رحمه الله في كتاب الجامع بين الصحيحين بعد ذكر هذه الرواية هذا اللفظ بهذا اللفظ من الشريك بن أبي نمر عن أنس، وقد زاد فيه زيادة مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة. وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كابن شهاب وثابت البناني وقتادة، يعني عن أنس، فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك. وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث، ليس بالحافظ كحفظ هؤلاء يعني، وإلا فشريك ثقة. قال والأحاديث التي تقدمت قبل هذا هي المعول عليها، هذا كلام الحافظ عبد الحق رحمه الله. الأقرب والله أعلم أن الإسراء كان 12، وهي ماتت بعدها بيسير، لا برضو 12 قبل الهجرة ب3 سنين، ما قيل ب3 وقيل ب5. لو قلنا أن الإسراء كان 12 يبقى خديجة ماتت بعد 12، قوله صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق، قال أهل اللغة البراق اسم الدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. قال الزبيدي في مختصر عين صاحب التحرير: دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يركبونها، وهذا الذي قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقل صحيح. كلام صحيح، لا يذكر من ذلك إلا آثار إسرائيلية في أن إبراهيم كان يأتي البيت من الشام على البراق، يأتي يطلع تركته على البراق، هذا الذي آثار إسرائيلية، هذا لا يوجد فيه نقل صحيح. قال ابن جريد: اشتقاق البراق من البرق إن شاء الله تعالى، يعني لسرعته، وقيل سمي بذلك شدة صفائه وتلألؤه وبريقه، وقيل لكونه أبيض، وقال القاضي يحتمل أنه سمي بذلك لكونه ذا لونين، يقال شاة برقاء إذا كان في خلال صوفها أبيض طاقة سود، ووصف بالحديث بأنه أبيض، قد يكون من نوع الشاة البرقاء وهي معدودة في البيض. طبعا ده يحتاج إلى دليل، هو الأقرب فعلا البرق الذي هو يسري، حيث قال يضع حفره عند منتهى طرفه، يعني على مد البصر الخطوة الواحدة عدة كيلو مترات يعني. قال: فركبته حتى أتيت بيت النقل. وهو دابة، بيتكلم على البراق، فرجع قال هو دابة، بيتعرف انه هو دابة، وبعدين رجع يوصفه ليه بمذكر لانه ابيض، يعني لو قلت الحصان دابة، البغل دابة، البغل ده مذكر، ويسيبش عليه مذكر بعد كده. قال: اما بيت المقدس ففيه لغتان مشهورتان غاية الشهرة، بس من ابيض، ايه بقى فيه؟ ما هو بيستعمل ها؟ ان ايوه، بس مش شرط كل الانبياء، هل كل الانبياء ركبوه؟ هي الحلقة التي يربط بها الانبياء، يعني الانبياء ركبوها ربطوا بهذا الموضوع، لكن يلزم جميع الانبياء، اشتراك جميع الانبياء، لكن الانبياء جنس الانبياء كانت تركبها، نعم الحديث الرواية يدل على كده ان جنس الانبياء، ان من الانبياء من ركب البراق وكانوا يربطون بهذه الحلقة، ممكن يكون متدوبهم محتمل، لان هم كل ما كثير منهم كان في بيت المقدس فيه، فين دي فربطوه بالحلقة التي يربط به الانبياء، التي يربط به الانبياء، يربط به ربطوه، يربط به اللي هو الدبة، يبقى ظاهرها فعلا انه البراق، بس هو يقول هنا هيأتي الكلام عليها. قال: اما بيت المقدس فلغتان، المقدس بفتح الميم وكسر الدال، والثانيه المقدس، بيت المقدس، البيت المقدس، من شدده بمعنى المطهر، من خففه فقال: لا يخلو اما ان يكون مصدرا او مكانا، فان كان مصدرا كان كقوله تعالى: اليه مرجعكم، المرجع المقدس ونحوه من المصادر، ان كان مكانا فمعناه بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة، او بيت مكان الطهارة، وتطهيره اخلاؤه من الاصنام وابعاده منها. وقال الزجاج: البيت المقدس المطهر، وبيت المقدس اي المكان الذي يطهر فيه من الذنوب، ويقال فيه ايضا ايليا، كاذب ان يكون هذا المكان طاهرا من عبادة غير الله عز وجل، ولا يجعل فيه عبادة غيره عز وجل. أما الحلقة فبإسكان اللام وحكي فتحها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحلقة التي يربط به، هكذا هو في الأصول به بضمير المذكر، أعاده على معنى الحلقة وهو الشيء، يبقى ده التي يربط به يعني بها، فيقول إيه يعني على الشيء يعني. قال صلى الله عليه وسلم: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس. ليس يعود على البراق ولكن يعود على معنى الحلقة، الحلقة التي يربط به الحلقة بمعنى الشيء، المكان او الشيء اللي يربط به فربط به. وفي ربط البراق الاخذ بالاحتياط في الامور وتعاطي الاسباب، وان ذلك لا يقدح في التوكل اذا كان الاعتماد على الله تعالى. والله اعلم. هذا كلام حسن جدا، لان البراق هذا كيف ينطلق بغير امر الله عز وجل، ومع ذلك ربطه صلى الله عليه وسلم للاخذ بالاسباب. قوله صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل باناء من خمر واناء من لبن فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة. المراد انه صلى الله عليه وسلم قيل له: اختر اي الاناءين شئت، كما جاء مبينا بعد هذا في هذا الباب من رواية ابي هريرة، فالهم صلى الله عليه وسلم اختيار اللبن. وفي بعض الروايات انه قيل بين الماء والخمر واللبن، واللبن بلا شك يسد مسد الطعام والشراب معا، بخلاف الماء فإنه لا يسد مسد الطعام. فسرت الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة، وأدعو إلى اللبن علامة لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة، كما ذكرنا يقوم مقام الطعام والشراب، وبه يبنى يعني بدن الإنسان في أول عمره ونشأته ويستغني به عن غيره. ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم تستغني به أمته عن كل ما سواه. الله أعلم، بس هذا من الإشارة يعني. وأما الخمر فإنها أم القبائس وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمآل، والله أعلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم عرج أي صعب، وقوله جبريل فيه بيان الأدب في من استأذن بدق الباب ونحوه، فقيل له: من أنت؟ فينبغي أن يقول زيد مثلا إذا كان اسمه زيد، ولا يقول أنا، فقد جاء الحديث بالنهي عنه، ولأنه لا فائدة فيه، لأن كل واحد يقول أنا، وما منزلة جبريل العظيمة إلا أنه يستأذن، ذلك أن كل من جعل على منزلة أو على مهمة فلا بد أن يراعي قيامه بها. فأشرف خلق الله عز وجل على الإطلاق من الرسل من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف خلق الله من الملائكة جبريل، ومع ذلك فهم يستأذنون خزان السماوات. وأما قوله بواب السماء: وقد بعث إليه، فمراد وقد بعث إليه للإسراء وصعود السماوات، وليس مراده استفهام عن أصل البعثة والرسالة، فإن ذلك لا يخفى عليه ولا يخفى علمه إلى هذه المدة، فهذا هو الصحيح. ولم يذكر الخطابي في شرح البخاري وجماعة غيره، وإن كان القاضي ياخذ ذكر خلافا أو أشار إلى خلاف في أنه استفهم عن أصل البعثة أو عما ذكرته. قال القاضي: وفي هذا ان للسماء ابوابا حقيقة وحفظ موكلين بها، وفيه اثبات الاستئذان. قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الانبياء: رحبوا ودعوا، فيه استحباب لقاء اهل الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء لهم، وإن كانوا أفضل من الداعي. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، فيدعو لهم، يدعو المفضول لليه؟ للفاضل، وإن كان أفضل من الذي يدعو. المقصود أن استقبال لقاء أهل الفضل البشر لأنهم رحبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. مين ده؟ اعبد مخلوق صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز مدح الانسان في وجهه اذا امن عليه الاعجاب وغيره من اسباب الفتنة. فقال مرحبا بالابن الصالح او بالاخ الصالح والنبي الصالح وصفوه الصالح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فاذا انا بابنه الخالة قال ابن السكيت هو يقال هما ابن عم ولا يقال ابن خاله، ابن خال، ويقال هما ابن خاله ولا يقال ابن عم. صح، لان ما يجيش اصلا ان هما ايه لان ابن خاله، لانه لازم يكونوا اختين كل منهم ابن خال الايه ابن خاله للاخر، لكن لو كان ابن خاله واحد ابن خاله والثاني ابن ايه ابن عمته، مش كده؟ ولاد العمة كذلك، واحدة يبقى هتبقى خالته وواحدة يبقى ايه تبقى عمته، واحدة يبقى خالته. فإذا أنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم سيدنا ظهر البيت المعمور، قال القاضي رحمه الله يستدل به على جواز الاستناد إلى القبلة وتحويل الظهر إليها، وإذا مش مكروه الواحد يسند ظهره إلى القبلة وإلى الكعبة ذاتها. السدرة المنتهى، في روايات سدرة المنتهى. قال ابن عباس ومفسرون وغيرهم سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها، ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى، وده الثالث الصحيح. ولم يرد ما يدل على أنه لم يجاوزها غير النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. إذا ثمروها كالقلال، القلة جرة عظيمة تسع قربتين وأكثر، والرواية الثانية فيها خلال حجر زي الزير يعني. ورق النبق أصلا ورق صغير، فورقها كأذان الفيلة، وثمر النبق أصلا والسدر أيضا مثل الزيتون أو أقل منه، فرسام رأاه كالإيه القلة الكبيرة زي الزير. رجعت إلى ربي، معناه رجعت إلى الموضع الذي ناجيته منه أولا فناجيته فيه ثانيا. نقول هذا ابن عباس إن هذا البيت المعمور بحذاء الكعبة. الله أعلم. معناه رجعت إلى الموضع الذي ناجيته فيه، مع إنه معنى صحيح الا ان هو فيه يعني شيء من التأويل، لاجل انه لا يثبت ان العبد يخرج من الله عز وجل، ولذلك قال الى الموضع الذي نجيته منه، لكن هو رجعت الى ربي يعني اقترب منه اكثر الى الموضع الاول الذي نجاه منه، كان اقرب الى الله عز وجل، لذلك صح ان يقول رجعت الى ربي. ولم ازل ارجع بين ربي وبين موسى، ففي اثبات علو الله عز وجل على عرشه. قال هو معناه بين موضع مناجاة رب، هذا السبب أيضا. وفي زيادة مش موجودة عندنا في بعض النسخ من كلام الراوي كتاب عن مسلم هو الجلودي أبو أحمد الجلودي، ولا مش موجود. قوله صلى الله عليه وسلم شرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم انزلت، معناه شق، ثم انزلت دليل على ان هذا الشق كان في الاسراء. قال الوقشي هذا وهم من الرواه وصوره تركت، فتصحفت قال القاضي فسألت عنه مصرش فقال انزلت في اللغة بمعنى تركت صحيح وليس في تصريف. قال القاضي وظهر لي انه صحيح بالمعنى المعروف في انزلت فهو ضد رفعت، لانه قال انطلقوا بي الى زمزم ثم انزلت اي صرفت الى موضعي الذي حملت منه، ولم ازل ابحث عنه حتى وقعت على الجلاء فيه من روايه الحافظ ابي بكر البرقاني. قال ثم انزلت على طست من ذهب مملوءه حكمه وايمانا. اقتضى روايه البرقاني ان يضبط انزلت ثم انزلت علي طست من ذهب. حكى الحميدي هذه الزياده المذكوره عن رسول القرآن وزاد عليها، وقال اخرجها البرقاني بسند مسلم. اشترى الحميدي بروايه مسلم ناقصه وان تمامها ما زاده البرقاني. وقع شق الصدر مرتين، مره وهو طفل صلى الله عليه وسلم ومره في المعراج في الاسراء يعني قبل المعراج. اما الطست إناء معروف والمشهور الفتح ولغة أخرى قسط. ليس في هذا ما يوهم جواز استعمال إناء الذهب لنا، فإن هذا فعل الملائكة واستعمالهم، وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمنا، أن يكون حكمهم حكمنا، ولأنه كان أول الأمر قبل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم أواني الذهب والفضة. قوله فأتوا يسعون إلى أم، جاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئرة يعني المرضعة، وقال أيضا لزوج المرضعة ذئر منتقع اللون أي متغير اللون. كنت أرى آثر ذلك المخيط قول أنا رضي الله عنه هي الإبرة، وفي هذا دليل على جواز نظر الرجل إلى صدر الرجل ولا خلاف في جوازه، وكذا يجوز أن ينظر إلى ما فوق سرته وتحت ركبته إلا أن ينظر بشهوة، فإنه يحرم النظر بشهوة إلى كل آدمي إلا الزوج لزوجته ومملوكته وكذا هما إليه، وإلا أن يكون المنظور إليه أمرد حسن الصورة، فإنه يحرم النظر إليه إلى وجهه وسائر بدنه سواء كان بشهوة أو بغيرها، إلا أن يكون لحاجة كحاجة البيع والشراء والتطبيب والتعليم ونحوها، والله أعلم. الأظهر الله أعلم في الأمرض أن المنع للشهوة. أقول قول هذا أستغفر الله. ماله الشهوة طبعا محرم، بغير شهوة فيها احتمال.